فنستعين بالله تبارك وتعالى ونواصل درسنا في حاشية الروض المربع للشيخ بن قاسم. وكنا فيما سبق قد عرضنا شيئا من باب إزالة النجاسة، وقد وقفنا على قوله فإن اختلط ولم ينضبط حرم، هكذا؟ نعم. فإن اختلط ولم ينضبط حرم، أي فإن اختلط النجس بالطاهر. تفضل يا فهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى فإن اختلط ولم ينضبط حرم، أي نعم، أي فإن اختلط النجس بالطاهر ولم ينضبط النجس حرم الأكل تغليبا لجانب الحظر، وإن وقع في مائع سنور يعني قط أو فأرة ونحوهما مما ينضم دبره، إذا وقع فخرج حيا فطاهر، وكذا في جامد، وإن مات فيه أو حصلت منه رطوبة ألقي وما حوله. نعم. قوله ولم ينضبط، يعني الانضباط هنا المعنى لم ينضبط النجس، اختلط النجس بالطاهر ولا، والنجس يعني ما ضبط حتى يزال، ما عرف كميته. ها؟ ما عرفت كميته يعني. لا يعني حل فيه، حل فيه ولا ينضبط، مثل لو حل فيه، حل في ماء بول أو كذا، هل تستطيع أن تضبط البول وتخرجه؟ يعني كأن يكون حل فيه، كحلول الزبد في اللبن أو شيء، لو حلت نجاسة في يعني في طاهر بطاهر ولن ضبطت النجاسة، تحللت فيه، فأصبح هذه صورته. وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد، نعم، إن خفي موضع نجاسة في بدن، هو يعرف أن بدنه فيه نجاسة لكن ما يدري وين هو فيه، وكذلك هو في ثوب في أحد الأثواب يعرف أن فيه نجاسة لكن لا يدري في أيها، أو في ثوب واحد لكن لا يدري في أي أطرافه، أو بقعة ضيقة يعني ويعرف فيها نجاسة لكن ما يدري في أي يعني موضع من هذه البقعة، وهي ضيقة كمصلى صغير أو بيت صغير غرفة صغيرة. نعم. وأراد غسل وأراد الصلاة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى غسل الموضع الذي يعني غسل الموضع كله وجوبا. إن خفي موضع نجاسة في بدن، ما يدري في أي جزء من بدنه، يغسل بدنه كله، يغسل بدنه كله، أو ثوب يغسل الثوب كله، أو بقعة ضيقة يغسل البقعة كلها. غسل وجوبا يعني ما احتمل أن النجاسة أصابته حتى يجزم بزواله، أي زوال النجس، لأنه متيقن النجس متيقن لكن ما يدري وين هو فيه، فلا يتيقن زواله إلا إذا غسل كل الموضع، فلا يزول إلا بيقين الطهارة، ولأنه اشتبه الطاهر بالنجس فوجب عليه اجتناب الجميع حتى يتيقن الطهارة بالغسل، ولا يكفي الظن، وعند الشيخ يكفي الظن في غسل المذي وغيره من سائر النجاسات. وفي القواعد الأصولية يحتمل أن تخرج رواية في بقية النجاسات من الرواية التي في المذي، لكن المذي طهارته معروفة، نجاسته مخففة. وفي النكت مخففة إذا أصابت الثوب، وفي النكت وعنه ما يدل على جواز التحري في غير صحراء، يعني صار صحراء واسعة ما تتمكن من غسله كله، لكن إذا كان ضيق يمكن غسله. نعم سؤال جيد استنبطته أنت من العبارة. نعم، وأراد الصلاة غسل وجوبا، لأنه إذا لم يرد الصلاة فلا يجب أن يغسله. ما يريد الصلاة بثياب الثوب، أو ما يريد الصلاة وعلى بدنه نجاسة، هل نقول يجب عليك؟ ما يدل حديث صاحب القبرين على أساس أحدهما لا يتنزه من البول ويصلي، ويصلي من المصلين، فما في تعارض، ما في تعارض. لكن إيجاب يعني أننا نقول اغسل ثوبك أو اغسل البقعة هذه أو اغسل بدنك وهو لا يريد صلاة، يعني يحتاج إلى دليل، إنما يقيد بإرادته الصلاة أو وجوب الصلاة، دخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة. يعني أحسن الله عليك، الشرع ما أوجب اجتناب النجاسات. أقول الشرع ما أوجب اجتناب النجاسات عموما. ما هذا لا يعني لا يكون الشرع ورد باجتناب النجاسات، يعني ما فيه دليل يعني أنني أزيل النجاسة إلا إذا أردت القربة، لأنه طبعا الأولى والأفضل أن يكون على طهارة دائما ويزيل النجاسة دائما، لكن وجوب إزالة النجاسة عندما يريد القربة، فإذا أراد القربة وعليه نجاسة مانعة يجب أن يزيل المانع. لا يعني مثلا نقول إذا ما يجب عليه إلا إذا أرسل أنه يسوغ له أن يستديم بقاء النجاسة، لا، لكن مسألة الإيجاب نقول هذا واجب وهذا حرام وهذا حلال، يعني نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى يعني شيء نجزم بالحكم من أجله. فمثلا نفرض أنه الآن وقعت على البدن نجاسة ومعك ساعة، هل نقول لا تجلس ولا لحظة، اذهب إلى الماء وأزلها، ولا المسألة فيها ساعة؟ فيها ساعة، اسمع الدرس وكذا، ثم إذا أردت الصلاة تهيأ وتطهر وثيابك فطهر، مع أنه المراد بقوله وثيابك فطهر يعني من الشرك، طهر بدنك أو طهر قلبك من الشرك. أي نعم، ويدل أيضا على تطهير الثياب، مأمور الإنسان بأن يتطهر ما أمكنه، لكن قد يكون على التراخي، مثله الجنب، هل نقول يحرم أن تنام وعليك جنابة؟ يعني الأولى أن يغتسل، وإذا ما يعني ما تمكن أو كسل يتوضأ، وإذا ما توضأ خالف الأولى، ولكن ما نقول حرام إلا لو أراد الصلاة، ما يدخل الصلاة عليه حدث. نعم السلام عليكم. نعم السلام عليكم. نعم لا ما أدري يعني ما فيه، ما أقول كلامكم كله صحيح، يعني ما فيه مخرج الغالب. كيف مخرج الغالب؟ يعني أنه يجب، يعني يجب ولو لم يريد الصلاة. لكن يجب على الفور على التراخي، إذن خلاص يجب على التراخي، لا يجب على الفور إلا إذا أراد الصلاة، دخل وقت الصلاة. إذن اتفقنا. نعم صلى الله عليه. حتى يجزم بزواله أي زوال النجاسة. ما كملنا، هل كملنا؟ طيب لا خلاص كملنا قراءة الحاشية. فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله قال ها؟ نعم. وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما غسلهما، أو علمها أو علمها في أحدهما ونسيه غسلهما. ما يدري هو بكمها الأيمن ولا بكمها الأيسر، ويعلم في نجاسة في أحد الكمين لكن نسي، أو ما يدري في أيهما فيغسلهما جميعا. وإن علمها فيما يدركه بصره من بدنه أو ثوبه غسل ما يدركه منها، وما لا يدركها أي لا يشاهدها بالعين لقلتها، بحيث لو كانت مخالفة للون ثوب ونحوه ووقعت عليه لم ترى لقلتها. وتعبير بعضهم بما لا يدركه الطرف فيه نظر، والأحاديث الصحيحة صريحة فيما يظهر من القدر. واختار ابن عقيل وابن المنى أو كذا، وصاحب الفائق أو والشيخ أو البنا صح، وابن لا هذا ابن ابن المنى ما هو صاحب المنار، هذا ابن المنى وصاحب الفائق والشيخ وغيرهم أنه لا ينجس. صاحب المنار هذا محمد رشيد رضا، ما هم من شيوخ المذهب، هذا لما يقول صاحب كذا يعني كتب المذهب. اي نعم صاحب الفائق كتاب المذهب. نعم في نعم قال هنا وما لا يدركها اي لا يشاهدها. وان علمها فيما يدركه بصره من بدنه او ثوبه غسل ما يدركه منها. نعم ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر. نعم بلا تحر ولا غسل، كصحراء وحوش واسع خفي موضع النجاسة فيه، لأنه يفضي إلى الحرج والمشقة. ولحديث كانت الكلاب تقبل وتجبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم يعني ما ذكر أنه أمر بغسل المسجد. نعم ويطهر بول وقيء ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء. وقيء غلام لم يأكل الطعام فقط على ثدي أمة، لم يأكل الطعام لشهوة يعني ما أكل الطعام وهو يشتهي الطعام، ربما يأكل الطعام عبث أو يعني يوضع في فمه وهو لا يشتهيه، فقيئه نجاسته مخففة، بوله نجاسته مخففة. تطهر بنضحه، بنضحه أي غمره بالماء. قال صاحب الإنصاف وغيره بلا نزاع، وإن لم يقطر منه شيء. والنضح في الأصل الرش والبل، فالذي أصابه البول يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره. وفي الكافي أن يغمره بالماء وإن لم ينزل عنه وهو نجس، صرح به الجمهور. هذا إذا لم يأكل الطعام لشهوة أو اختيار، فإنه قد يلعق العسل ساعة يولد، قد يلعق العسل ساعة يولد ويناول السفوف ونحوه. والنبي صلى الله عليه وسلم حنك بالتمر. قال شيخنا وغيره ليس المراد امتصاصه ما يوضع في فمه وابتلاعه، بل إذا كان يريد الطعام ويتناوله ويشرئب أو يصيح أو يشير إليه، فهذا هو الذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام. انتهى. قول الصفوف. ها؟ قوله الصفوف. ويناول الصفوف. يعني ساعة يولد يوضع له صفوف من يعني دقيق يانسون أو نونخة أو كذا، لأنه يكون في بطنه أحيانا ألم يتلوى منه فيعطى يانسون، يعني إذا لم يكن مغلي ويشرب ماء ربما يوضع له صفوف يعني دقيق اليانسون أو دقيق الدواء. نعم، لكن ما يعتبر أكل، يعني يعتبر أنه أكل إذا كان يريد الطعام ويتناوله ويشرب أو يصيح أو يشير إليه، فهذا هو الذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام. فإن أكله لشهوة واختيار غسل بوله وقيئه. والغلام يطلق على الصبي من حين يولد على اختلاف حالاته إلى بلوغه، وفي لفظ بول الغلام الرضيع. نعم. ولا يحتاج لمرس وعصر. أي نعم، فلا يحتاج لمرس وعصر، لحديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، متفق عليه. ونضح بول الغلام وغسل بول الجارية متواتر، لا شيء يدفعه. نعم. فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى. أي نعم، فيغسل كسائر النجاسات. لقول علي يرفعه، يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. قال قتادة: إذا لم يطعما، فإذا طعما غسل جميعا. غسل جميعا. نعم. قال الشافعي: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما، يعني بين الذكر والأنثى. نعم. وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية أصلها من اللحم والدم، وقد أفاده ابن ماجه وهو غريب قاله في المبدع. قاله في المبدع. قال: والحكمة والله أعلم أن بول الغلام يخرج بقوة فينتشر، أو أنه يكثر حمله فتعظم المشقة بغسله، أو أن مزاجه حار فبوله رقيق، بخلاف الأنثى فبولها أنتن وأخبث لرطوبتها، فتكون هذه المعاني مؤثرة في الفرق. لكن يا أخوانا، المسألة تعبدية، لا يحتاج نتكلف نقول وش الفرق وش الحكمة وليش يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية ونعترض. المسألة ما دام متواتر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نسلم بهذا على سبيل التعبد. وفي الجملة نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول شيئا إلا وله يعني حكمة، لكن قد تكون خفية، قد تكون خفية، فلا نتكلف يعني في طلب الحكمة. صحيح نحن نطلب الحكمة، لكن يعني ما يتوقف إيماننا وعملنا على معرفتها، بل نفعل وننفذ تعبدا. مسألة تعبدية، كل شيء لا مجال للعقل فيه ولا يعني يعرف وجهه، العمل به على سبيل التعبد، يكون العمل به على سبيل التعبد والاستسلام لأمر الله تعالى من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. يعني أنا أعجب من كثرة التكلف الحكمة وبحث عن الحكمة. إذا المهم يثبت، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمعنا وأطعنا نسلم. نعم. ولعابهما طاهر. أي نعم، ولعابهما طاهر، يعني لعاب الذكر والأنثى طاهر ولو بعد قيء، ولو بعد قيء. نعم. ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر في الحياة وفاقا، يعني وفاقا لبقية الأئمة. واليسير ما لا ينقض الوضوء، واليسير ما لا ينقض الوضوء خروج قدره من البدن. نقلنا أن الذي ينقض من البدن هو الخارج الفاحش، يعني قدر بقعة تفحش في النفس، لكن نقطة نقطتين ثلاث من الدم هذا ليس فاحشا. اي نعم، لا ينقض الوضوء. وظاهره أنه لا يعفى عنه في المائع والمطعوم ولو كثر، يعني يسير النجاسة، وهو يعني ولو كثر المائع والمطعوم. وهو المذهب، ومذهب مالك والشافعي، وعنه يعني الإمام أحمد يعفى عنه وفاقا لأبي حنيفة وغيره من السلف، وهو نص القرآن، واختاره الناظم والشيخ وغيرهما، واختار العفو عن يسير النجاسات مطلقا في الأطعمة وغيرها، يعني نص القرآن في الاستثناء أو ما اختلط بعظم. نعم. قال حتى بعر الفأر قد يعفى، يعني إذا كان في التمر يتعم البلوى ما ينجس، وإن كان لا يؤكل لكن التمر نفسه. وقال إذا استهلكت فيه واستحالت، يعني إذا استهلكت النجاسة في المطعوم أو المائع واستحالت فلا وجه لإفساده، يعني استحالت صارت لها حال أخرى ولا دليل على نجاسته، لا في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي مجمع البحرين الأولى العفو عنه لعظم المشقة، ولا يرتاب ذو عقل في عموم البلوى به. والدم مخفف الميم على اللغة الفصيحة المشهورة، وتشدد في لغية الدم، وأصله دمية وجمعه دماء ودمي، وقيل أصله دموى أو دمو أو دموى بالتحريك. نعم. عن يسير دم نجس. أي نعم. ولو حيضا أو نفاسا، لحديث أسماء قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه، يعني ولو كان فيه أثر. قال المجد فيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل للعموم، والأكثر على أنه يعفى عنه، جزم به الموفق والشيخ وغيرهما، وصوبه في تصحيح الفروع. وقال الشارح وغيره أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسيره من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف، وكذا غيرهم، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي. نعم. أو استحاضة لأنه يشق التحرز منه. نعم. وعن يسير، وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس. القيح مادة بيضاء غليظة لم يخالطها دم، والصديد ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المادة. فيعفى عن يسيرهما من طاهر لتولدهما من الدم، فهما أولى بالعفو ولو أصابه من غيره. ولا يعفى عنهما من حيوان النجس كالكلب والحمار، فإن العفو مختص باليسير من دم الطاهر، وأما الدم الكثير منه فلا نزاع في نجاسته. حكاه الزركشي وغيره. وقال النووي: الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين. وقال: القيح نجس بلا خلاف، وكذا ماء القروح نجس بالاتفاق. وقال الشيخ: ولا يجب غسل الثوب من المدة والقيح والصديد، ولم يقم الدليل على نجاسته. وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته، قال: في الإنصاف في ماء القروح هي أقرب إلى الطهارة من القيح والصديد. نعم. الاتفاق الذي حكاه النووي، أقول الاتفاق الذي حكاه النووي محل نظر، لأن ذكر عن الشيخ أن بعض أهل العلم يرى طهارته. يقول: لا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين. هذه عبارة النووي. والقيح يقول: كذا ماء القروح نجس بالاتفاق، يعني هذا. وقال النووي: الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين. وقال: القيح نجس بلا خلاف، وكذا ماء القروح نجس بالاتفاق. يعني النووي قبل الشيخ ولا بعد الشيخ؟ قبله. نعم. فالشيخ يعني حينما يأتي متأخر ثم يستنبط من الأدلة أنه خلاف ما ذكر النووي، قال: ولا يجب غسل الثوب من المدة والقيح والصديد، ولم يقم الدليل على نجاسته. يعني بالاتفاق هنا ما قال بالإجماع، ما أحيانا يعبر يقول وفاقا، صاحب الحاشية يقول وفاقا، هذه تعني شيء، تعني وفاقا للأئمة الأربعة، لا يعني الإجماع. وإذا لما يقول بالاتفاق يعني بالاتفاق، هل هو باتفاق الأصحاب يعني الشافعية، لأنه شافعي النووي؟ أي نعم. أو عن أحد من المسلمين يقول لا أعلم فيه. شوف تورع هنا، أن نحمله أكثر مما يحتمل. هو صح لا يعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين، وهل أحاط هل أحاط يعني علمه بما لدى المسلمين جميعا؟ الإمام أحمد يقول: من يدعي الإجماع فهو كاذب. يعني بعد تفرق، بعد عصر الصحابة، بعد القرون الفاضلة، قال: من يدعى الإجماع فهو كاذب، لأن المسلمين افترقوا، ما يدري لعلهم اختلفوا، أو كما قال عبارة بنحو هذا. هو لا ينكر الإجماع، ولكن يقول يعني دعوى الإجماع غير ممكنة بعد تفرق المسلمين. يعني فعلا في الوقت يعني السالف اللي حاط بإجماع المسلمين صعب. قد يقال الآن في الوقت الحاضر لو قدر أن يجمعوا في يجمع المسلمون أو عن طريق الأنترنت ونحصيهم، لكن من يحصي؟ يعني مسألة صعبة، ما زالت صعبة. نعم. خاصة الذين يعتدوا بعلمهم وبخلافهم يعني من العلماء. لا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين، هذا حسب علمي. أي في مسألة الدم؟ لا لا، هو يقول بالاتفاق، أول شيء بالاتفاق يحسب أنه إجماع. كلمة بالاتفاق هل تعني الإجماع أو أنه بالاتفاق يعني بين الأصحاب؟ لا بد أن يعني يبحث في الاصطلاح، في المصطلحات الفقهية، يعني ماذا يعني في قوله. الذي أعرفه وفاقا، لما يقول وفاقا صاحب الحاشية يعني وفاقا للأئمة. صحيح. نعم. لا أعلم في نجاسته. الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين. وهذا الكلام صحيح، أي هذا الكلام صحيح، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية ما يخالف، ما يقول إن الدم طاهر، دم المسفوح. ها؟ نعم. يقول طاهر؟ لا. هذا هو. إذا ما في خلاف في القول بنجاسة الدم المسفوح. لكن القروح، مسألة القروح، قال وكذا ماء القروح نجس بالاتفاق. هنا قال بالاتفاق، هل هو يعني الإجماع أو بالاتفاق بين الأصحاب؟ يعني أو بالاتفاق بين الأئمة، مع أن النووي رحمه الله ما مدري هل يحكي المذاهب. في روضة الطالبين ولا في ماذا؟ المجموع. في المجموع، نعم، ربما، نعم. ولا إن كان من سبيل، من سبيل قبل أو دبر. أيوة. ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر، أو بدل من سبيل، يعني القيح والصديد إذا خرج ولو كان يسيرا من قبل، من سبيل، يعني قبل أو دبر، فهو ينقض الوضوء ونجس، أي القيح والصديد إن كان من سبيل قبل أو دبر، لأن حكمه حكم البول والغائط، فلا يعفى عن شيء منه. لو يخرج مثل رأس الإبرة، مثل رأس الدبوس، أي نعم، فهو ينقض الوضوء ونجس، لا يعفى عن يسيره إذا كان خارجا من أحد السبيلين. نعم. واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه. إيه، يعني أحد معتدل ما يصير موسوس. بعض الناس يصير موسوس، يعني أدنى حاجة يراها فاحشة. إيه نعم. لكن العبرة في الاعتدال، في الذي يعني يعرف عنه اعتدال المزاج، ما يكون موسوس. وقدر في الإنصاف وغيره، قدر يعني الفاحش بما ينقض الوضوء، والمعفو عنه من القيح ونحوه أكثر مما يعفى عن مثله من الدم إذا كان من حيوان طاهر. واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، يعني نقل عن بعض السلف أنه وهو يصلي ينبش البثرة أو كذا، فلا يقطع يعني صلاته أو ينتكض وضوءه، مما يدل على أنه يسير معفو عنه. نعم. ويضم متفرق ويضم متفرق بثوب لا أكثر، يعني متفرق من دم ونحوه، من ثوب ونحوه، يعني رشة النجاسة أو رشة الدم على الثوب وتفرق في الثوب، فيضم بعضه إلى بعض حتى ينظر هل هو يسير أو غير يسير، فإن فحش لم يعفى عنه. ولا يضم متفرق بأكثر من ثوب، يعني ثياب كثيرة تفرق بين ثياب كثيرة، ما يضم بعضها إلى بعض، لكن ثوب واحد هنا، بل يعتبر ما في كل ثوب على حدته، لأن أحدها لا يتبع الآخر. نعم. ودم السمك، ودم السمك طاهر، لأنه لو كان نجسا لتوقفت إباحته على إراقته بالذبح، وقيل نجس وصححه الموفق وغيره، لأنه دم أشبه سائر الدماء، ولأن الشرع لم يرد فيها بطهارة فيدخل في عموم الآية، وهو حيوان خلقه الله في الماء، وهو أنواع كثيرة، ومنه ما يكبر حتى يكون كسفينة كبيرة، ومنه ما هو صغير حتى لا يدركه البصر. وما لا نفس له سائرة كالبق والقمل. أي البعوض، البق البعوض، أي البعوض. نعم، وواحدته بقة في غاية الصغر، دمه طاهر، حين هو يمتص الدم فهل يعتبر هذا هو دمه؟ نعم، دمه طاهر. وسائلة بالنصب والرفع اتباعا لمحل اسم لا، ولا مع اسمها أي لا دم له سائل، لا نفس له سائلة كالبق والقمل، أي ودم القمل طاهر. والقمل يتولد من العرق والوسخ في بدن الإنسان تحت الشعر أو الثوب، يتغذى بدمه، وكذا دم القراد والحمنانة والحلمة إن لم تكن مخلوقة من حيوان نجس، وهو ظاهر الغاية، وكذا دم البراغيث والذباب ونحوهما مما لا نفس له سائلة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والراجح من مذهب الشافعي. ودم الشهيد عليه، نعم، ودم الشهيد عليه يعني طاهر ولو كثر، دم الشهيد على الشهيد طاهر ولو كثر، لأن من غسل الشهيد، من غسل ولا نغسل الدم عنه، والدم عليه طاهر، فإن انفصل الدم عنه فنجس كغيره. نعم نعم، عند الشيخ يقول ودم الشهيد عليه طاهر، يعني هو يقول طاهر، نعم، ودم الشهيد يقول الشيخ طاهر ولو كثر، فإن انفصل فنجس كغيره. نعم. وما يبقى في اللحم وعروقه، أي عروق لحم مأكول بعد ما يخرج بالذبح، وما في خلاله، يعني في عروق في اللحم المأكول فيه دم وفي خلاله دم، فهذا طاهر أو معفو عنه مثل ما يقول لك. نعم. ولو ظهرت حمرته طاهر، طاهر، يقول الشيخ هنا طاهر، لم يحرمه الله عز وجل، نص عليه لأنه لا يمكن التحرز منه، ولأن الله إنما حرم الدم المسفوح، والمسفوح هو الذي يسيل، فالذي ليس بمسفوح ليس بحرام، وحله يدل على طهارته. وقد ثبت أنهم كانوا يضعون اللحم في القدر فيبقى الدم في الماء خطوطا. قال شيخ الإسلام لا أعلم بين العلماء خلافا في العفو عنه، وأنه لا ينجس باتفاقهم، فلا فرق بين أن يكون الدم في مرق القدر أو مائع آخر أو على سكين ونحوها، فعلى هذا النجس من الدم هو المسفوح، والمسفوح هو السائل. نعم. ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد، يعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد. الاستجمار يستجمر من الخارج من السبيلين، أي نعم، قد يبقى في محله أثر ورائع فيعفى عنه بعد الإنقاء من عين النجاسة، واستيفاء العدد في الإنقاء، يعني يستجمر بثلاثة أحجار أو حجر له ثلاث شعب، يمسح وينقي، إذا لم ينقي يزيد ويقطع على وتر، على خمس، على سبع، أي نعم، فلا بد أن يبقى شيء ولو رائحة، فهذا يعفى عنه ثلاثة، كما مر في الاستنجاء قال الشارح بغير خلاف أن علمقاء التنظيف ولو بقي لزوجة لا يزيلها إلا الماء يعفى عنه. قال أحمد في المستجمر يعرق في سراويله لا بأس به، وعلم منه أنه إن كان تعدى إلى الثوب أو البدن أو غيرهما لم يعفى عنه، واتفقوا على أنه لا يلزم نضح ما شك في نجاسته، يعني شيء شك في نجاسته ما تيقنها فالشك لا يقطع اليقين، لا يلزمه أن ينضح ما شك في نجاسته. نعم. ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس، متفق عليه. متفق عليه. وقال البخاري عن ابن عباس لا ينجس المسلم حيا ولا ميتا. قال الشيخ وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي وأصح القولين في مذهب مالك، وخصه في شرح العمدة بالمسلم، وقاله المجد في الهداية، وقال الشيخ عظم الآدمي طاهر إذ لا موجب لتنجيسه، وكذا عظم الميتة لأن المقتضي للتنجيس الدم في العظام، وهو مذهب أبي حنيفة واختاره هو وابن القيم وغيرهما. نعم. وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب وهو متوارد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا. وما لا نفس له أي ما له دم سائلة كالبق من حيوان البر والبحر، يقال سالت نفسه أي دمه، وإنما سمي الدم نفسا لأن النفس هي اسم لجملة الحيوان قوامها بالدم كالبق والعقرب لا ينجس بالموت. والعقرب معروفة ذات سم وأنواعها كثيرة، وكذا ذباب وزنبور ودود ونمل وخنافس وصراصر وبراغيث ونحوها. نعم. كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت، ما إذا كان متولد من نجس من الحمامات فهو على المذهب ينجس. نعم. فلا ينجس الماء اليسير بموته ما فيه بريا كان أو بحريا. نعم. بريا كان أو بحريا بلا نزاع، فإن كان متولدا من نجاسة كصراصر حش ودود جرح أو خارج من الدبر فنجس حيا وميتا، لأن استحالته غير مطهرة، وتقدم قول شيخ الإسلام يعني من أنه لا يكون نجسا لأنه استحال من حالته الأولى إلى حالة أخرى. أي نعم، الكلام تقدم في الدروس السابقة. قال فلا ينجس الماء اليسير بموته ما فيه، أي موت البق والعقرب ونحوهما في الماء اليسير في قول عامة الفقهاء يعني ما ينجس. قال ابن المنذر لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من أحد قولي الشافعي، وروي في الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، ونحوه للدارقطني وغيره، وفي الصحيح إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه. قال ابن القيم وفيه دلالة ظاهرة على أنه إذا مات في ماء أو مائع أنه لا ينجسه، وهذا قول جمهور العلماء، ولا يعرف في السلف مخالف في ذلك، وعدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة انتهى. وقد يموت ولو نجس الطعام لأفسده، وكذا بوله وروثه، ولا يكره ما مات فيه بخلاف الوزغ ونحوه، فإن نفسه سائلة نص عليك الحية والضفدع والفأرة، هذه يعني لها أنفس سائلة، فينجس بالموت وينجس الماء اليسير ونحوه بموتها فيه. وتقدم. نعم. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. وقال الشيخ لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، بل القول بنجاسته محدث لا سلف له من الصحابة، انتهى. وكذا ريقه ومخاطه ودمعه كبوله وأولى، وسؤر المأكول كله طاهر في الجملة، حكاه ابن المنذر وغيره إجماعا. ولبنه طاهر بلا نزاع، لبن مأكول اللحم يعني طاهر، نعم بلا نزاع. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. أي نعم، متفق عليه هذا. ولم يأمرهم مع ذلك بغسل ما يصيب أفواههم وأيديهم، ولا بغسل الأوعية التي فيها الأبوال، ولا دليل على نجاسة ذلك بحال. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها، متفق عليه، وهي لا شك تبول فيها. قال النووي: والألبان أربعة أقسام: لبن مأكول اللحم طاهر بنص القرآن والسنة والإجماع، ولبن الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما نجس بالاتفاق، ولبن الآدم طاهر، وحكى أبو حامد إجماع المسلمين على طهارته، ولبن سائر الحيوانات الطاهرة غير ما تقدم المنصوص نجاستها، وهو مذهب مالك وأحمد، وقيل طاهرة وهو مذهب أبي حنيفة. والعرنيون قبيلة من العرب في بجيلة من كهلان، وهم من ولد عرينة ابن نذير ابن قصر ابن عبقر ابن عمرو ابن الغوث، معروفة قصتهم. هم لما جاءوا مهاجرين وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، اجتووا المدينة فعظمت بطونهم، كبرت بطونهم، اجتووا المدينة استوخموها، فأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة في الحرة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فصحوا، يعني صحت بطونهم وصحوا. لما وجدوا الصحة والعافية كفروا وقتلوا الراعي، سمنوا أعين الرعاة واستاقوا الإبل معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتص منهم وأجرى عليهم حكم القصاص، فسمل أعينهم لسملهم أعين الرعاة، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم يعني مفسدين، حكم الحرابة طبق عليهم، وجزاء المحاربين لله ورسوله هو هذا. نعم. والنجس لا يباح شربه ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. يعني في أحد يقول أنه أبيح للضرورة، لكن ما أمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة، مما يدل على طهارته، فدل على طهارته. وذكر شيخ الإسلام على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه 14 حجة من النص والإجماع والاعتبار والعقل، وقال الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثني. نعم. ومني الآدمي طاهر من ذكر أو أنثى عن احتلام أو جماع أو غيرهما، ولو خرج بعد استجمار صرح به في الإقناع، وهو مذهب الشافعي وجماهير العلماء ومقتضى إطلاق الأخبار. وقال في الإنصاف: ومني الآدم طاهر، هذا المذهب مطلقا، وفي المبدع إن كان على المخرج نجاسة فالمني نجس لا يعفى عن شيء منه انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: سواء كان مستنجيا أو مستجمرا فإن منيه طاهر. ومن قال إن مني المستجمر نجس لملاقاته رأس الذكر فقوله ضعيف، فإن الصحابة كان عامتهم يستجمرون ولم يكن يستنجي بالماء منهم إلا قليل جدا، ومع هذا فلم يأمر صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بغسل مني ولا فركه انتهى. والمذي نجس إجماعا ولا يطهر بنضحه وفاقا، يعني إذا وقع على البدن، وعنه يجزئ فيه النضح يعني إذا وقع على الثياب. وقواه الشيخ وجزم في العمدة بالعفو عن يسيره، وصححه الناظم والشيخ وغيرهما، وخصوصا في حق الشباب لكثرة خروجه منهم فيشق التحرز منه، فعفي عن يسيره كالدم. قال الشيخ: وهو أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الحذاء انتهى، يعني المذي، لأن أحيانا المذي يخرج من غير شعور، يعني يشق الاحتراز منه، ولهذا المشقة تجلب التيسير. وأما الودي فنجس إجماعا. شيخ صلى الله عليه، قول الشيخ: والمذي نجس إجماعا. إيه نجس، لكن مخففة نجاسته بالإجماع، نجاسة مخففة، هو نجس إجماعا، بس الخلاف في يعني التغليظ والتخفيف. ما حكي عن أحمد صلى الله عليه، أه؟ أقول ما حكي عن أحمد أنه طاهر المذي. نعم، أحد ما أعرف أحد قال بطهارة المذي. المني نعم طاهر، والمذي كلام ذكرها أنه نجس. راجع معلومات ذكرها أبو محمد في المغني. أنا ما أعرف، يعني على قلة معرفتي ما أعرف أن أحد قال بطهارة المذي. هي أربعة أشياء تخرج من الذكر أو تخرج من الآدمي: بول ومني ومذي وودي، الطاهر منها المني، والبقية نجس، لكن بعض نجاسة مغلظة وبعضه نجاسة مخففة. لعلك تعني التخفيف، إن المذي مخففة. لا، هم حتى أحسن الله القاسو قالوا قياسا على المني. ها؟ يقولون أحسن الله قياسا على المني، يعني القول بطهارة المني. قال من اللي يقوله؟ الرواية اللي حكيت عن أحمد صلى الله عليه. راجع إن شاء الله. هنا نعم، الودي هذا يعني يكون نتيجة برد، يعني يكون نتيجة برد بعد البول، يخرج شيء لزج، يكون نتيجة مرض، نتيجة برد. المذي هذا عند الملاعب أحيانا يخرج والشخص لا يشعر، خاصة إذا كان شابا، إذا كان شابا. الأخ السائل يقول: ورد في أثناء الدرس مجمع البحرين، يسأل هذا اسم كتاب؟ ما أدري الإخوان، أنا ما رأيت هذا الكتاب، لعله مجمع البحرين اسم كتاب في الفقه، صفحة 58، قالوا في مجمع البحرين: الأولى العفو عنه لعظم المشقة ولا يرتاب ذو عقل في عموم البلوى به. يعني يسير النجاسة. مجمع البحرين لعله كتاب من كتب الفقه. هل وقفتم عليها فهد؟ لا وقفت، وانت صباح ما وقفت عليها، مثل الإنصاف ومثل الكافي ومثل، نعم، لعله اسم كتاب. يعني ما هو الذي ليس الذي ذكر في سورة الكهف يعني من هدف موسى عليه السلام؟ هذا اسم كتاب مجمع البحرين. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام، الله يحييك. اللي يحج مفرد يحرم مفرد بالحج، سعيه واحد إن قدمه بعد طواف القدوم أو أخره بعد طواف الإفاضة، فالسعي واحد، يكفيه سعي واحد. إذا طاف للقدوم وسعى بعده وحلق تصبح عمرة، تصبح عمرة ويكون تحلل، أي متمتع، فيحرم بالحج إذا جاء وقته من جديد ويصير عليه سعيين. إذا ذهب مفردا وطاف وسعى لا يحلق، يستديم الإحرام. أي نعم، حتى يوم الأضحى، يوم يعني يرمي ويحلق. أي نعم، هيا. ها؟ أي، كنت رجلا مذاء. أحسنت، نعم، أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه استحيا أن يسأل النبي لمكان ابنته فاطمة رضي الله عنهم، فقال ماذا قال؟ فليغسل ذكره وأنثيه ولينضحه، أي في بعض الروايات ولينضحه. ونحن قلنا إذا أصاب البدن يغسله، لكن الحكم إذا أصاب الثوب يرشه. أي نعم، الله أعلم. نعم، دخن خلط. قال وما دخنه؟ قال يهدون بغير هدي، قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، وفي بعض الروايات يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، تعرف منهم وتنكر. هذا الدخن خلط، هو خير ولكن فيه دخن، وفي بعض الروايات لا تعود القلوب إلى ما كانت عليه من الصفاء، لكن هو خير لاجتماعهم على إمام واحد وهو معاوية رضي الله عنه. أي نعم، كأنه يشير إلى معاوية، والله أعلم، كأنه يشير إلى معاوية رضي الله عنه، والله أعلم.